جهنمي انت يا عالمي انت يا جهنمي انت اكيد مش من البشر ولا ادمي يا عالمي انت يا جهنمي انت يا عالمي انت يا جهنمي انت اهدى علينا بقى شويه ارحم يا مفتري انت يا عالمي يا عالمي انت عنوان الجمال انت عديت الخيال معجزه وايه وحكايه انت تتاهل بالمال انت تتاهل بالمال القمر جنبك ده ايه انت جيت غطيت عليه انت فلت ومختلف انت من الاخر سنيه انت من الاخر سنيه يا عالمي انت يا جهنمي انت يا عالمي انت يا جهنمي انت يا عالمي انت يا جهنم.